والآن مع محاضرة بعنوان عالم فقدته الأمة، جوانب من حياة الإمام ابن باز رحمه الله، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر حفظه الله. والآن مع الشريط الأول. فإن الإنسان يحتار عندما يتكلم عن علم ملأ السمع والبصر، وخاصة من عاش معه فترة طويلة عرف كثيرا من حياته ومنهجه في نفسه وفي علمه وفي علاقته مع الآخرين وفي حبه للمساعدات وفي حمل أعباء الأمة الإسلامية كلها. ولذا فإنه من الصعب أن يختار الإنسان نقطة من النقاط في حياة هذا الشيخ. ويكفي أن أقول لكم بأنني رغم ما كتبت عنه كثيرا وأجدت محاضرات عديدة وطلب مني مجموعة من العلماء والوجهاء ألا أكتفي بكل ما صدر عني منه حوالي 22 موضوعا ما بين إذاعة وكتابة وندوة، ومع ذلك أصروا إلا لدي أكتب عن الشيخ. فكنت أظن أن ما كتبته وما قلته كافيا، وإذا بما طلب مني أكثر من ذلك، بل إنني عندما بدأت الكتابة عن سماحته رحمه الله تضاربت المعلومات عندي، ماذا أبدأ وما هو الذي أرى أن يكون أقدم من غيره، وهل أستطيع وفاءه حقه. فأخرجت هذا الكتاب في 845 صفحة، ومع ذلك فإنني أعترف بأنني لم أفي الشيخ حقه، وأنه في حاجة إلى دراسات كثيرة متأنية. وإذا كان أجدادنا العرب قالوا يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فإنني أعطي فكرة كمدخل لما كتبت عن سماحته دون أن أفصل فيها، ولعل التفصيلات في بعض الأمور ترجع إلى ما يطرح منكم من أسئلة. ومع ذلك كما قلت وأقول وأكرر دائما أن الشيخ مهما كتبنا عنه فلن نفيه حقه، خاصة من عاش معه فترة طويلة وصبر أهوار نفسه وعرف خصوصيات قد لا يعرفها أولاده عنه. فسجلت بعض الشيء، ولا أقول لكم كل الشيء، فإن من ألصق الناس بالشيخ رحمة الله عليه الشيخ محمد بن جبير رئيس مجلس الشورى السابق رحمه الله، والشيخ راشد بن صالح مخنين المستشار في الديوان الملكي. فقد قال لي منذ أن جئت عند الشيخ يجب أن تسجل جميع المواقف التي تمر بينك وبين الشيخ أو بين الشيخ وبين تلاميذه وبين المراجعين أيضا، لأن كما قلت لكم الشيخ يحمل هموم المسلمين في كل مكان. وحتى تعرفوا هذه سأتي لكم بواحدة من المشاهد. الإخوة في الجامعة الإسلامية جاءوا إلى الشيخ يوما من الأيام، وكانوا يذهبون إلى أفريقيا في دعوة فترة الصيف. قالوا التقينا في إحدى الغابات في مجاهل أفريقيا امرأة جاءت تسأل عنا وتطلب منا أن نستمع منها، فاستمعنا وإذا هي تقول هداني الله للإسلام ثم هدى الله زوجي للإسلام أيضا، لكننا حوربنا من أهلنا وذوينا والكنيسة من ورائهم فطردنا من الدار. وسحبوا منا الأولاد، وعشنا نعيش بين الناس هائمين لا ندري إلى أي مكان. التبشير يلتقطنا ويتيح لنا الفرص التي نريدها، ويفرشون الأرض أمامنا ذهبا على أن نرجع عن الدين الإسلامي إلى النصرانية كما كنا، وستجدون كل شيء ميسر لكم. أما إذا كنتم بهذه الحالة فإن العداء مستمر ضدكم من الأهل ومن القرائب، وحتى القرية طردونا منها لأننا نحن فيها، وأولادنا أخذوها، فاقت من الدنيا بما رحبت. وكتبنا إلى مؤسسات إسلامية ومراكز نريد منهم العون، ولكن جوبهنا إما بالصمت وإلا بالرد غير المقنع، وكلها تحمل الرفض وعدم المساعدة، وكأنها تتمثل بقول الشاعر: حتى إذا ما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، فجاء من يقول لها: اكتبي للشيخ عبد العزيز بن باز. قالت: كيف أعرف الشيخ عبد العزيز ولم أسمع بالشيخ ابن عبد العزيز؟ قالوا: إنه ملء السمع والبصر لكل مسلم، وهو الذي يحل المشكلات للمسلمين. فقلت: أين أجده وفي أي مكان؟ فأعطوني العنوان، فكتبت له رسالة كنت أظنها تأخذ مصيرها مع مصير غيرها ممن كتبت لهم، ولكن لم أعرف إلا بالسفارة السعودية تسأل عني وعن زوجي. فجئنا وإذا هم يسلموننا شيكا $10,000 من الشيخ عبد العزيز بن باز الذي درس حالتهم حسب رسالتهم. يقول: فانفرجت الدنيا، وذهبت أنا وزوجي إلى قرية أكثر ما فيها مسلمين، واشترينا دارا وتحسنت أوضاعنا، ثم بدأنا نستعمل الحيل بالمحامين الذي نملك الدفاع لهم حتى أعيدوا لنا أولادنا. هذا موقف من مواقفه رحمه الله. ويأتي موقف آخر، وحتى أقول لكم استكمل هذه رسالة هذه المذكورة التي ذكرتكم إياها أنا التي قرأتها على سماحته، لكنني لمست من الشيخ ومن وجودي معه فراسة غريبة جدا، يعرف الصادق من غير الصادق من أقوالهم ومن عرض أفكارهم، فكأنه بفراسته هذه له سابقة خبرة بالناس بينما هو لم يعرفهم إلا من موقف أو من رسالة. الموقف الثاني: بعدما انتهى الستار الشيوعي في الصين، بعدما انتهت الحكومة الخماسية وحكومة ماو تسي تونغ، سمح للمسلمين أن يأتوا للحج، فجاء أول وفد منهم ووصلوا إلى مكة، وكان على رأس هذا الوفد 3 كبار السن أكبرهم في 95 عاما، والآخران أقل منه بسنة وسنتين. فجلس في مجلس الشيخ وسلم عليه ولم يعرف من هو، وكان كبيرهم بجواري ولا بجوار الشيخ، فقال لي ونتحدث معه: نحن هؤلاء 3 نحن بقايا المسلمين في الصين، ودرسنا في الأزهر، وأولادنا الآن لا يعرفون من الدين إلا ما لقناهم إياه تلقينا، ولا يحفظون من القرآن إلا قصار السور فقط، ونعلمهم إياها في مخابئ تحت الأرض، وإلا يحكم عليهم بالإعدام. فلذلك جئنا نحب أن نعرض موضوعنا على الشيخ. إذا مات هؤلاء الثلاثة انتهى الإسلام من الصين، صاروا أولادنا الآن لا يميزون بين الغناء من القرآن ولا يميزون بين المعاصي من الطاعة، لأنهم ما تعلموا شيئا، صلوا كما نصلي وأدوا كما نؤدي، ولكنهم يمكن لا يحسن الوضوء ولا يحسن مع جهدنا، ولا نعلم هؤلاء المجموعة الكبيرة للظروف التي وجدت حولنا وحول المسلمين. فمتى يأتي الشيخ حتى أسلم عليه؟ قلت له ها هو الذي جنبي وسلمت عليه قبل قليل. قال هذا هو الشيخ عبد العزيز الذي ملأ السمع والبصر بهذا التواضع. قلت نعم هذا هو الشيخ عبد العزيز. فقال اسمح لي أسلم عليه مرة ثانية. فخبرت الشيخ قلت هذا فلان من الوفد الصيني يحب يسلم عليك. فقام واحتضنه، احتضن الشيخ هذا الرجل، احتضن الشيخ عبد العزيز احتضانا على صدره وصار يبكي ولم يفلته إلا بعد 10 دقائق. الشيخ مستسلم معه كالطفل الوديع. فلما هدأ من ثائرته وما في نفسه قال والله يا شيخ عبد العزيز لو عرفت أنك بهذه المكانة لما أقدمت على ما أقدمت عليه. قال ماذا أقدمت عليه؟ قال وصلنا إلى الحدود الباكستانية وجئنا من الصين في السيارات، فامتنعنا من الدخول الباكستان راغبين بأن يأتي رئيس الحكومة اللي هو ظفر اللي هو مو ظفر خان لعلي أذكره الآن، مجيب الرحمن أو كذا بقريب، الذي قتل على كل حال، قتلته المخابرات الأمريكية. فرفضنا الدخول إلا حتى يحضر، فأرسل لهم مدير مكتبه فقالوا لا لا نريد إلا الرئيس نفسه، فخشي أن يكون عندهم مشكلة. فأرسل إليهم وزير الداخلية فقالوا لا لا نريد إلا الرئيس نفسه. فاضطر إلى يأتي يركب طائرة الهليكوبتر ويأتي إليهم ويقابلهم. قال ماذا ما هي مشكلتكم؟ قالوا هذا وضعنا في الصين ولم يبقى في الصين من يعرف الله معرفة حقيقية وفق الكتاب والسنة غير نحن هؤلاء الشيوخ الثلاثة، ونحن اقتربنا من مرحلة انتهاء الحياة، كلنا قد تجاوز 90 من عمره، فنسلمك أمانة في عنقك، هؤلاء 100 شاب من شبابنا أمانة عندك، لا يرجعون إلى الصين إلا بعدما يتعلموا أمور دينهم ويختموا القرآن الكريم لعل الله يجعل فيهم انبعاثا جديدا. والله يا شيخ عبد العزيز كنت أعرف أنك بهذا الوضع لما سلمت هذه الأمانة للباكستان، وإنما أسلمها لك أنت شخصيا. فقال لعل فيهم بركة إن شاء الله، وإن أردتم مساعدة نحن نساعدكم. هذه من المواقف الكثيرة والكثيرة جدا في حياة الشيخ. وأقول لكم إنني لما قال لي الشيخان عن الموضوع قالوا لم نرى من نثق فيه وعنده قدرة بأن يكتب عن الشيخ ويجمع المعلومات غيرك. فقلت لابد أن أستأذن الشيخ لأن هذه أمانة، ومثل ما تحملت هذه الأمانة تحملت قبلها الأمانة في موضوع جمع فتاويه رحمه الله. فسألت الشيخ، قد يكون خير، لم يعطني إجابا ولا سلبا، وكنت قد بدأت أكتب بعض الشيء في المواقف التي تمر كالمواقف هذه. وبعد 15 يوما قال لي بنفسه وأنا عند الفجر في جلسة خاصة، لقد طلب مني فلان أنه يتولاه فترك الموضوع له. قلت سمعا وطاعة. أخبرت الشيخين بهذا الأمر وأن ما ذكراه أعتز به ولكنني استأذنت صاحب العلاقة هو الشيخ فما رضي بذلك وأسده إلى غيري. قالوا لمن؟ قلت لزيد من الناس. قالوا هذا زيد من الناس ليس في يقوله للشيخ الجبير رحمه الله. فقال والشيخ راشد باعتباره ملازم للشيخ منذ جاء في الخرج قاضيا في عام 1357 فكان من أصفى تلاميذه. فقالوا لي لا حرج عليك اكتب وسجل ملاحظات وتبقى. قلت مضى وقتا من الوقت ما سويت عمله. قال يكفي ما تلقاه في البقية. ولذا فإن كتابي هذا حرصت فيه بأن أدون نماذج من هذه المواقف وليست كلها وإنما كما قلت لكم في الأمثال العربية يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. يكفي أن نقول نماذج مما حصل من الشيخ وتواضعه واهتمامه بالآخرين صغيرا وكبيرا وسعيه في مصالح الآخرين. ولعل المقدمة تعطيكم فكرة. أما البقية فكل شيء في بابه المستقل به. فجعلت الإهداء إلى محب الشيخ عبد العزيز رحمه الله في داخل المملكة وخارجها وإلى تلاميذه الذين أخذوا عنه علما وعملوا به دراسة ومتابعة أو قراءة لما كتب أو أفتى به أو سماعا من أشرطته وخاصة نور على الدرب. وأقول ذلك عن نور على الدرب لأنني وجدت في كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية من يلتفون على الراديو ليستمعوا ويتركوا أعمالهم نور على الدرب. ومن لم يجد اللغة العربية يجتمع معهم من يجيد اللغة ليشرح لهم هذا ويسجلونه. شاهدت هذا في الهند وشاهدت هذا في نيبال وشاهدت هذا في استراليا وشاهدت هذا في أمريكا. إذا كل مكان له تلاميذ لم يتتلمذوا عليه وإنما تتلمذوا على علمه بوسائل الإعلام المختلفة. فأقول إلى هؤلاء وغيرهم ممن أنسوا بالشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه عرفوا مكانته وورعه وعلمه وأدركوا تواضعه وزهده وسعيه في مصالح الآخرين أودي لكم جميعا جهد المتواضع في هذه المقتطفات من سيرة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وهي جهد المقل لرجل لا نملك ما نجازيه به إلا الدعاء كما جاء في الحديث فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. اللهم اغفر له وارحمه واجمعنا وإياكم وإياه في مستقر رحمته فإننا نحبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان مع من أحب. في المدخل ذكرت فيها شيئا عن رابطتي بالشيخ فأقول للرجال الفضلاء مكانة في النفوس ووقع فراقهم مؤلم لا جزعا من الموت فإنه حق ولكن جرحا في القلب تطول مدة دماله وذكرا حسنا في أعمالهم وجهودهم. يقل توفر من يسد ما قالوا به وما قالوه. والشيخ عبد العزيز إمام فقدته الأمة وعالم متبحر في شتى العلوم الإسلامية قد جعل الله له القبول في مشارق الأرض ومغاربها فأحبته القلوب ووقع كلامه في السويداء منها قبل أن يقرع السمع أو تراه العين. ولعله ممن يتمثل فيه قول الشاعر سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ولعل الله سبحانه قد اختصه بمضمون الحديث إذا أحب الله العبد نادى جبريل أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل الأرض يحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض كسائر علماء المسلمين الذين بذلوا من علمهم وإخلاصهم الشيء الكثير بنية صادقة وعمل خالص لله ثم لخدمة المسلمين والسعي في مصالحهم. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ذلك أن الشيخ من هذا المنطلق كان موفقا في جميع أموره سواء في شفاعاته وسواء في مساعدة للفقراء وسواء في نصائحه للآخرين، وسواء في توجيه بعض الشباب إلى الكليات الشرعية لأنه لمس فيهم طموحا بفراسته فقال هؤلاء لا يصلحون إلا للعلم الشرعي، ذلك أن توجيهه للعاملين معه والحث على الرفق بالمراجعين وتسهيل مهمة المحتاجين وتعجل معاملاتهم وتسهيل أمورهم جزء من حياته، فشخص جبله الله على خصال عديدة طبعا لا تطبع، وكل خصلة تتبارى مع أختها في حسن العطاء وأثر النتيجة، وكأن الفرزدق عندما قال عن علي زين العابدين قد قصده بهذا القول، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. أذكر في هذا المجال أنني قرأت عليه معاملة لبعض الناس الذين يطلبون منه مالا مساعدة، وكان يقول لنا دائما هل وثق أو لم يوثق، يعني هل في تزكية. فبناء على هذه الكلمة منه كانت معي معاملة لشخص ما من أفريقيا، فقلت له هذا شخص الذي تكلم معك هذا شخص لكن لسماحة الشيخ لم يوثق، قال قل لا إله إلا الله، لم نؤمر بالتشديد في أمور المسلمين، اكتب له مبلغ وقدره 5000 ريال، ولم يسمع كلامه. فأدركت أن الرجل عنده حاسة رغم أنه أعطانا تعليمات لأنه جعل الملامة علينا لماذا نتمسك بها في كل موقف. فهذا نموذج من النماذج الكثيرة التي نستفيدها من هذا الرجل. لقد أدركت منه أثناء ملازمتي له حقبة طويلة من الدهر حرصه على في أن يترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته، في أسلوب حياته، في معيشته، في تواضعه، في سائر تصرفاته، تطبيقا وعملا قبل أن يذكره للآخرين تعليما وتربية. فشخص بمثل تلك المزايا والخصال يحتار من يريد أن يكتب عنه بالكيفية والكم، لأن القلم يعجز عن الشمولية في سيرته أو الإحاطة بكل ما في حياته من محامد ذكرت عنه، رغم المعاصرة معه فترة طويلة ليلا ونهارا وبعد صلاة الفجر، وما شاهدته عين من عايشه، فما بالك بمن طالت عشرته معه طول حياته ولقي منه عطفا وحنانا وحسن توجيه ومنهج تعليم، يقابل ذلك من شرفه الله بالدنو منه وغمره بالتواضع وكمال الخلق وبالشكر والإحسان على أمور صغيرة في التعامل، ثم يتوج ذلك بالدعاء والابتهال إلى الله من قلب صادق عامر بالإيمان. هذه كل نقطة من هذه النقاط تذكرني بموقف من المواقف مع الشيخ. في يوم من الأيام وكنت عنده بعد الفجر في موعد مخصص لقراءة فتاواه عليه حتى نتوثق منها ويعدل فيها، فكان رحمة الله عليه عندما أقرأ عليه خاصة المحاضرات والأسئلة الشفوية يعدل فيها تعديلا لا لو طبق الذي معه الشريط عليها لما صدق أن هذا هي المحاضرة نفسها. فماذا يقول؟ يقول سبحان الله ما أضعف العبد، ورحم الله علماءنا الذين يقولون لو زدت كذا لكان كذا، ولو عدلت كذا لكان أحسن من كذا. فهكذا لا يعتد برأيه ويثبته دائما، وإنما هو يرى نفسه في مكان المتعلم دائما. هذا ما أوقفني فترة من الزمن عن الكتابة في سفر مستقل عن سماحة شيخي الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز منذ وفاته، وحتى كتابة هذه الأسطر التي أريدها مدخلا لما يعينني الله سبحانه وتعالى في من تسجيله في سيرته العطرة. يوم من الأيام في جلوسي معه في الفجر سكت، لا أعرف لماذا سكت، فسكت لا أقرأ عليه، فقال لي أنا أكثرت عليك وأتعبتك وحرمتك من عائلتك والجلوس معهم، لأن أجي عنده الفجر والدوام كله، وبعد المغرب أرتاح وقت راحة العصر لين ينام، وأجي بعد المغرب حتى ينام في الليل. فقلت له أنا مرتاح من هذا، والله يا سماحة الشيخ لم أشعر بالضجر رغم بعد المسافة بين مسكني ومسكنك. سكت قليلا، فقال ما رأيك أن تتصل بفلان المسؤول المالي في بيته، وترى أمرته يعطيك مبلغ وقدره كذا، مبلغ مجزي. حقيقة لم أملك نفسي إلا أن قمت وقبلت رأسه وبكيت، فقلت أرجو يا سماحة الشيخ، عودتني طبعا واستفدت منه وهي من طباعة التي أخذتها، فلا تجعلني أخرق هذه العادة، أرجو أن لا تجعل عملي معك له ثمن. قال إنك تأتي في غير الدوام. قلت أنا مرتاح لأن أتعلم منك واستفيد منك، فلا تجعل أمرا من أمور الدنيا يفسد عملنا الذي نريد به وجه الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن لا تذكر هذا بعد الآن أبدا ولا تحدثني بشأنه. رقت طباعه ودمعت عيناه رحمه الله قليلا، ثم دعا دعوات هي عندي أثمن من المال ومن حطام الدنيا كلها، فأرجو أن الله سبحانه وتعالى أن يكون قبله إن شاء الله. لقد أدركت أثناء ملازمتي له حقبة طويلة من الدهر على أن يكون في تصرفاته مثاليا وفي أعماله نموذجا للتواضع وإجابة رغبات الناس، فشخص بمثل تلك المزايا والخصال يحتار من يريد أن يكتب عنه بالكيفية والكم، ذلك أن السمو الخلقي الذي يتمثل به بأعلى منازله والروحانية المستمدة من مصدري التوجيه والتشريع في الإسلام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أوقفني فترة من الزمن عن الكتابة، وقد كنت قد بادرت بأحاديث وكتابات في بعض الصحف ووسائل الإعلام ومحاضرات قبل أن يوارى جثمانه الطاهر تراب مكة في مقبرة العدل بمكة المكرمة، وقبل أن نصلي عليه في الحرم الشريف مع أكثر من 1,000,000 نسمة حضروا من كل مكان لوداعه الوداع الأخير وللمشاركة في هذا الوداع لرجل قد دخلت محبته القلوب فتدافعوا من كل حدب وصوب رغم حرارة شمس مكة ليحظوا بمشاركة الصلاة عليه بعد صلاة الجمعة ومن تشييعه إلى مقبرة العدل، ووداعه لمثواه في البرزخ جعله الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول في هذا الموقف بعد أن وصل الجثمان، لأن كنت راكبا في السيارة التي فيها الجثمان، بقل من دقيقة لكثرة الناس أقفل باب المقبرة لأن الناس متدافعون من الحرم إلى المقبرة، وكثير منهم عارفون بأنهم لن يحصل لهم مجال، والمقبرة تبعد عن الحرم لا يقل عن 4 كيلو، فكانت الأرض كلها بشر، وتوقفت الحركة في الشارع يسمونه وادي إبراهيم أو يسمونه الأبطح اللي هو من المقبرة إلى الحرم، انسدت الطرق كلها. وبعد أن دخلنا حتى أولاده ما أتيح لهم يدخلوا، لم يدخل إلا واحد من أولاده وواحد ولد ولده، وإلى بالأمير ماجد رحمه الله ما يمسك بيده، فقال أين أولاد الشيخ؟ قلت والله ما رأيتهم، عندي فلان وفلان بس هم اللي رأيتهم الآن قبل القبر. قال الملك جالس ويقول لن أقوم من على الكرسي حتى يأتوا لأعزيهم فيه. لما لم نجدهم أخذني وأخذنا معه الولدين الاثنين ذولي، ولده واحد من أولاده وواحد من أولاد ولده عبد الله. ما استطاعت السيارة رغم أنها سيارة ومعها الحراسة وأيضا معها ما يدعو اللي يسمونه الموكب ما يدعو إلى أن يفتح لهم الطريق، ومع ذلك لم يستطع أن يدخل من وسط البلد، فخرجنا من منى ودخلنا مع النفق اللي يسمونه محبس الجن إلى القصر، وجئنا وجدنا الملك جالس في المجلس الحالة ليس عنده أحد الأبد ينتظر، فسلمنا عليه فقال لا تعتبرون الشيخ فقيدة عليكم، الشيخ فقيدته علينا نحن أكثر، الشيخ له مواقف كثيرة. كان الشيخ عندما أستشيره في بعض الموضوعات، وأنا حريص على أن أستشيره لأنني وجدت عنده الرأي الصائب رغم أنه ليس من رجال السياسة لكنه صار أعرف منا بالسياسة، فأستشيره في بعض الموضوعات السياسية وأنا مقتنع 100% أن لازم أعمل هذا العمل لأنه هو الأنجح فيما رأي ومن استشرت معهم من الوزراء والمستشارين، فإذا هو يقول لي لا لا تعمل هذا الأمر اعمل بديله كذا وكذا، فأعمل البديل الذي قاله أراه هو الصواب، ويأتي في شيء يأمرني بفروح لأعمله وأصر على الرأي اللي في عندي ورأي المستشارين وأعمله وأجده هو الخطأ. فالرجل له مكانة عندنا لا تتصورونها فوق مكانة المشايخ، نعتبره والدنا ونتلمس منه الآراء الذي كنا نتلمسها من الملك عبد العزيز رحمه الله في سياسة الدولة، فأثنى عليه ثناء كثيرا في هذا الموقف. هذا من الأشياء التي لم عجزت أن أستوعب كل شيء في حياة الشيخ في هذا الكتاب الذي جعلته بهذا الحجم الكبير، ومع ذلك فحياة الشيخ تستحق دراسات كثيرة متأنية، ويحتاج طلاب الدراسات العليا إلى أن يضعوها رسائل علمية ليحللوا فيها شخصية الشيخ عبد العزيز ويتلمسوا مواقفه ويأخذوا من سيرة حياته وعلمه وحبه للإسلام والمسلمين وتواضعه وسؤاله عن أحوال المسلمين واهتمامه بمن يسلم، وكأنه إذا قيل له أن أسلم زيدا من الناس أو من جنسية الفلانية يسعد بذلك سعادة كبيرة ويمنحه ما يتيسر من المال ويعطى الكتب ويقول أعينوه ساعدوه لعل الله يرأه به لعل الله يثبته، ولا تنسونه لا تتركوه للناس يتخطفونه، يعني هو خلف كل واحد بعد ما راح من عنده. ولذا أقول فإذا كنت قد تباطأت في التأليف عن سماحة الشيخ الجليل عبد العزيز ابن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية، فما ذلك إلا لأنني كنت من أول من كتب عنه وتحدث عن مكانته. ففي عكاظ في يوم الخميس الذي توفي فيه رحمه الله ولم يدرك في كفنه بعد كتبت مقالة، وفي الشرق الأوسط أيضا كتبت مقالة أخرى في نفس اليوم، ثم كتبت مقالة أخرى في يوم 11/2 تحت عنوان شخصيات إسلامية بكت أمام الشيخ عبد العزيز بن باز عندما رأوا تواضعهم النادر وسهولة الوصول إليه، وفي الجزيرة 5 مقالات تحت عنوان 18 عاما في صحبة الشيخ عبد العزيز بن باز، ولم أكن لأتوقف لولا أنهم قالوا نخشى أن القراء ملوا فأوقفوني عن الكتابة، وفي مجلة الدعوة بعنوان فقيد الأمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفي الجزيرة أيضا عنوانا آخر نشرته في الملف الصحفي صفحة 76 الصادر عن المؤسسة العربية للأبحاث والعلاقات العامة بالرياض، وفي مجلة البحوث الإسلامية العدد 57 كتبت مقالا عالم فقدته البحث المطول عن عالم فقدته الأمة عبد العزيز بن باز ويقع في أكثر من 30 صفحة، وفي مجلة المجمع الفقهي بمكة المكرمة رابطة العالم الإسلامي كتبت مقالين أو بحثين، الأول في العدد 12 في عدد 12/420، والثاني في العدد في عدد 13/21 عام 21/400، وكل منهما يقع في 20 صفحة عن سيرة الشيخ عبد العزيز، وبحث بعنوان البعد عن التعصب المذهبي والطائفي وتعامله رحمه الله مع مناهج الدعوة في العالم، قدم ضمن الندوة التي أقامتها جامعة الملك خالد بأبها باسم منهج الشيخ عبد العزيز في العمل للإسلام والدعوة إلى الله سبحانه. ويقع هذا البحث في 85 صفحة في شعبان عام 21، ومحاضرة عن سماحته في شعبان عام 20 بنادي الطائف الأدبي بعنوان الشيخ عبد العزيز بن باز كما عرفته، وذلك في مساء يوم الثلاثاء 22/8/20. ولما طلب النادي إخراجها ضمن مجموعة من العلماء في كتاب من إصدارات النادي باسم من مشاهير علمائنا، فقد زدت في هذه المحاضرة وجعلت العنوان الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية، وكان ترتيبه الثاني في هذا الكتاب بعد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. واستغرقت هذه الترجمة 38 صفحة، وطبع هذا الكتاب في من النادي الأدبي بالطائف في عام 21/400. ومحاضرة عن سماحته في النادي الأدبي الثقافي بمكة، وقدم لها رئيس النادي معالي الدكتور راشد بن راجح بعنوان الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، نبذة عن حياته ومكانته في جمادى الأولى عام 20/400. ومحاضرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز بين المغرب والعشاء في مسجد فقيه بمكة المكرمة حي العزيزية في شهر ربيع الثاني عام 21 بعنوان الشيخ عبد العزيز بن باز سيرته ومكانته، وبحثا في حج عام 422/1000 برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عن دور سماحته في الجاليات الإسلامية، ويقع البحث في 27 صفحة. وندوة ولقاء في إذاعة القرآن الكريم بحوار الأستاذ محمد مشوح، الحلقة الأولى في ذي القعدة عام 420 عن سماحته وانطباعات ومشاهدات، والثانية من إذاعة القرآن الكريم أيضا في شهر ذي الحجة عام 420 عن سماحة الشيخ وعن أبرز صفاته ومكانته في الفتوى. ومحاضرة في قاعة إدارة التعليم بمحافظة شقرة بدعوة من مدير التعليم في شهر رجب عام 21/400 عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وما استفدته منه. ومحاضرة بالمدينة المنورة بمسجد قباء بين المغرب والعشاء ضمن النشاط الثقافي الصيفي الذي ترعاه إمارة منطقة المدينة المنورة في يوم الأحد 19/2/23 عن سيرة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ومنهجه التعليمي والدعوي. بل زدت واجتهدت حتى أدخلت ترجمته رحمة الله عليه هو وشيخه الشيخ محمد بن إبراهيم أداء لحقهما العلمي واعترافا بمكانتهما رحمهم الله، أدخلتهما بعض علمائنا في موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين التي تصدرها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس. فالشيخ قد خرج في حرف الباء، والشيخ محمد بن إبراهيم خرج في حرف الشين، وهكذا استمر المشايخ كلهم حسب ترتيب هذه الموسوعة. وقد كنت أظن أن ذلك فيه أداء لواجب الصحبة وحق الملازمة وعرفانا بالجميل وأداء للأمانة نحو هذا الرجل الفاضل، لكن ألح علي من يكن للشيخ كل تقدير واحترام، وله مكانة في نفسي ونفسه. هو صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وغير سموه كثير من الأمراء والمشايخ، لكن سموه بالذات محب محبة كثيرة بالشيخ عبد العزيز. وقال لي بالحرف الواحد لما أخبرته عن هذه الموضوعات التي سردتها عليكم: كل هذا يطير في الهواء في أوراق جرائد لا تحفظ، في حديث إذاعة انتهى بوقته، في محاضرة في مسجد وغيره انتهى بوقته. يريد كتابا يحفظ سيرة الشيخ عبد العزيز، ولا أعذرك ولا يعذرك المشايخ ولا يعذرك من يعرف الشيخ وصحبتك للشيخ. فاستجبت رغم أنه متأخر، فخرج هذا الكتاب على هذه الرغبة لسموه وغيره، لكن لم أذكر له بالذات لأنه الذي ألح كثيرا جدا ووصاني كثيرا من الناس إذا ما جيت في مجلسه. غير كثير من المشايخ قالوا لي هذا الكلام، لكن هو زكاهم كلهم. كل هؤلاء العلماء وولاة الأمور وغيرهم لما أبدوه من رغبة أكيدة مما لم أستطع معه التراخي في الأمر مع الاعتذار لهم وللقارئ الكريم عن تأخري وعن قصوري في أداء الشيخ حقه، فاستجبت بأن أكتب عن الشيخ عبد العزيز ويدون نماذج تعرف القراء بمكانة هذا العالم الجليل حسب انطباعي عنه وما برز في كلمات العارفين به ثم الفاقدين له بعد أن ترك فراغا شعر به المستفتي في حرصه رحمة الله عليه على تيسير الأمور، وفقده الفقير في مساعدته وعطفه على الفقراء، وفقده اليتامى في حنوه وحدبه على مصالحهم، وفقدته الأرامل في تلقده لأحوالهن وشراء بيوت لهن من حيث لا يعلم أحدا عن أحوالهن إلا هو، وتأثير مطالبهن وتواضعه مع النساء والأطفال والمحتاجين في إعانتهم بشراء المنازل وراغب الشفاعات في تيسير أمورهم والاستجابة لمطالبهم، والمطلقين في حرصهم على جمع شملهم بل في كل ميدان له دور وكل مشكلة لديه له حل، بل شعر بفقده المواطن في الداخل والمسلم في الخارج لأن هاجسه الحرص على تلمس ما يريح نفوسهم ويشعرهم بوجود من يرعى شؤونهم ويتابعها بحرص واهتمام بدون كلل ولا ملل. في هذه الأشياء دائما يتبدى للإنسان بعض المواقف من الشيخ عبد العزيز. في يوم من الأيام جاء مندوب شركة السبيعي الذي كان يتعامل معها الشيخ عبد العزيز، كان يضع حسابه عند السبيعي، فقال له، همس في إذنه ومعه شيك من الشيخ عبد العزيز، فقال يا شيخ عبد العزيز هذا شخص أعطيتموه 2000 ريال مساعدة ولكنه زاد صفرا وصارت 2000، 2000 صارت 20,000، فما أحببت أني أسلمه للجهات الأمنية إلا مستأذنك، فما رأيك وما رأيك بالشيك؟ قال أعطوه إياه كله كامل لعله محتاج، فأمر بها 20,000 كلها له وهو مزورها عليه ولم يعاتبه، قال لا تمسوه بشيء ولا تضره. فهذا مثل من النماذج التي تحصل. ولعلي لو قرأت عليكم بسأل فهرس الموضوعات حتى تستأنسوا منها بالأسئلة، وأنتقي لكم منها أيضا ما يدعو إلى أن نتبسط فيه قبل الأذان. أولا الفصل الأول عن سيرة سماحته الذاتية، المدخل، من هو الشيخ، نشأة الشيخ وأول حياته، الشيخ تلميذا، الشيخ قاضيا، أحد تلاميذه بالخرج عبد الرحمن بن جلال يتحدث عن الشيخ، الشيخ أستاذا في معهد الرياض العلمي، الشيخ مدرسا في كلية الشريعة بالرياض، الشيخ نائبا ورئيسا للجامعة الإسلامية، جهوده في خدمة الجامعة، الشيخ رئيسا للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. الفصل الثاني عناية الشيخ بالسنة علما وعملا ودعوة، الحلم والتواضع، الكرم، الوفاء، بره بوالديه وإحسانه لقرابته، العطف على الفقراء والمحتاجين، محبته للشفاعة وقضاء حوائج الناس، إجابته للدعوة وحضور الولائم، التسامح، الترويح عن النفس، منهج الشيخ في التعامل مع الآخرين. الفصل الثالث أعماله وأثرها في مكة، أعماله في الرابطة وفي المجمع الإسلامي، في المجمع الفقهي الإسلامي، الشيخ في مكة وأعماله في الرابطة، دوره في المجالس وإدارتها، تنظيم العمل والمحافظة على الوقت. الفصل الرابع بدء طلب الشيخ للعلم وحفظ القرآن الكريم، شيوخه الذين تتلمذ عليهم، صلته بالشيخ محمد بن إبراهيم. أذكر من محبته للشيخ لم يذكره أي واحد عنده في المجلس إلا وبكى ولا يتمالك نفسه. يقول هذا الشيخ له فضل علي كبير ولا أجزيه مهما دعوت له، ويكرم عائلته وأسرته وآل الشيخ عموما كل من محبته للشيخ محمد بن إبراهيم أستاذه، أداءه حق العلم بدروسه لطلبة والتدريس، وقاره وعطفه على أقرانه، منهج الشيخ في التدريس وأبرز الكتب التي قرئت عليه والتي يوصي بها، أبرز تلاميذ الشيخ، لماذا أحبه الناس؟ انعكاس شخصيته، نظرة الناس إليه في الخارج، مكانته في القلوب في الداخل، أعوانه في العمل وحسن توجيههم، اهتمامه بكل من يفد إليه سؤالا واستضافة وسرعة قضاء لحاجته. الفصل السادس، البعد عن التعصب المذهبي والطائفي، تحديد مصطلحات العنوان، طريقته في العمل بالأدلة، آثار التعصب المذموم، دعوته لعدم التعصب المذهبي، عدم التعصب لا يعني إقرار الباطل، اهتمامه بالدعوة إلى الله، ترجيحه واختيارات فقهية لسماحته، منهجه المتميز في الدعوة إلى الله، اهتمامه بأمور المسلمين، دعوته للتعامل والتعاون مع المراكز الإسلامية كلها، حرصه على وحدة المسلمين. الفصل السابع، عملي مع سماحته وسببه، المفاجأة ثم التدرج في بدء العمل، طلبي أن يكون عملي تجربة لمدة عام ليذهب كل منا إلى سبيله إذا لم يوافق أحدهم ولا الآخر، اعتذاري بعد سنة التجربة بالعودة لعملي السابق، ثم حرصه وتأصيلي في العمل، فكرة جمع فتاوى سماحته، سير العمل في الفتاوى ما جاء في مرضه. الفصل الثامن، حرصه على تزويج الشباب والإعانة على ذلك، منهج في فتاوى الطلاق وعدم تشتيت الأسرة نماذج من ذلك، مبدأ اليسر في فتاوى الطلاق، المسائل التي خالف فيها الشيخ عبد العزيز شيخ الإسلام بن تيمية في باب الطلاق. الفصل التاسع، قوة الحافظة، هذا في قوة الحافظة أذكر لكم حالة واحدة قد لا يأتي لها سؤال. يوم من الأيام قال لي الصاحب هذا، في يوم من الأيام قال لي شوف فيه حديث بهذا النص، نحب نتأكد من نصه. قلت أين أجده؟ قال تجده في النسائي. فجلست قرأت سنن النسائي كلها من أول إلى آخرها، قال اقرأه كاملا لأن بعض العلماء رحمة الله عليهم يظنون الحديث في غير مظنته، فقرأته كاملا 10 أيام واعترفت أمامك قلت الله يا شيخ ما لقيت في الكتاب هذا أبدا، سنن النسائي كلها. قال سبحان الله العظيم، العلماء يضعون الكتاب أحيانا في غير مظنته. جب لي كتاب الإيمان للشيخ الإسلام بن تيمية من المكتبة، فجبته أنا وياه الفجر وحدنا ما عندنا أحد، فجبت الكتاب. قال ارجع إلى صفحة 310، فرجعت فتحت 310، قال لي سطر 14، فجئت سطر 14 وأجد الحديث نفسه، قال اقرأ، فأقرأ وأجد الحديث نفسه الذي قال عليه. قال ارجع للحاشية في تخريجه وأين مرجعه، فوجدت لم يوضع في مظنته ولم يوضع عند النساء أيضا، وإنما جاء قال رواه فلان وفلان وروي عن النساء. فقال سبحان الله، تدري متى قرأت هذا الحديث ومتى قرأ علي؟ قلت لا. قال قرأه علي أحد تلاميذي هو العراقي، اسمه فلان العراقي، وهو جاي من العراق وطلب عند الشيخ الخارج العلم عندما كنت قاضيا في الخرج، لي عنه حسب المدة، قال لي عنه الآن 48 سنة ما قرأتها، ومع ذلك حفظه بالسطر والصفحة والنص لكنه عند مظنته. قال إن العلماء يضعون الحديث أحيانا في غير مظنته، فعلا هو حسب رأيه طلع في غير مظنته. فهذا يعطيكم فكرة بأن طالب العلم يجب أيضا أن لا يسأم ولا يضجر عندما يجد الشيء في غير مكانه، وإنما عليه أي، لأنك وأنت تبحث ستجد شيئا جديدا وتقع في شيء جديد أنت في حاجة إليه، وقد تكون لأنك بحثت عنه في يوم من الأيام ولم تجده، فيسهل الله لك هذا الأمر. فهذا يقول لك نموذج من قوة حافظته الذي قلت لك عنها في هذا المجال. الفصل الثامن، حرصه على تزويج الشباب من هجر في فتاوى الطلاق. نماذج من ذلك مبادئ اليسر في فتاوى الطلاق، المسائل التي خالف فيها الشيخ عبد ابن باز ابن تيمية في الطلاق، حتى أنني ذكرت أيضا في لم أذكرها في الفهرس وإنما ذكرتها في جانب آخر أيضا المسائل التي اختلف فيها أيضا مع شيخ الشيخ محمد بن إبراهيم. ولعل بعض الحوادث التي تمت والتي لم تكن في الكتاب هنا ومرت بينه وبين الشيخ محمد يكون لها مجال إما في الأسئلة أو في الوقت المتبقي. الفصل الثامن، حرصه على الفصل التاسع، قوة الحافظة، اهتمامه بالتواصل مع المرضى وكبار السن ومع أهل ود أبيه وأمه الرجال والنساء، حمل هموم الأمة والمسلمين في كل مكان، فرحه بمن يسلم وتعليمهم، أعماله في الحج وعدد حجاته، مشاهد من مجالسه، مقتطفات مما قيل فيه، رؤيت له بعد وفاته وقبل وفاته بأيام. الفصل العاشر والأخير، أيامه الأخيرة، تأثره حيث لم يدرك حج ذلك العام، مجيئه للطائف بعد الحج، مجالسه قبل الوفاة بيوم، وفاته رحمه الله، أصداء وفاته، الخاتمة. هذا هو ما تضمنه هذا الكتاب عن الشيخ عبد العزيز. ولعل الفصل السابع الذي هو في رابطتي مع الشيخ رحمة الله عليه قد نلمس فيها شيئا من شخصية الشيخ وحرصه على من يعمل معه وفراسته أيضا في من يعمل معه. لم يخطر في بالي في يوم من الأيام أن أكون عاملا للشيخ عبد العزيز، بل بحكم عملي السابق كنت في مهمات دائما أخرج خارج المملكة، وإذا جئت أسلم عليه يسأل ما أحوال المسلمين هناك، ما وضعهم. ومن ضمن ذلك مثلا أن كنت حضرت معسكرا من معسكر الشباب في ولاية تكساس قبل أن أتي عند الشيخ بقريبا سنتين أو ثلاث، فمررت وأسلم عليه وأخبرته، قلت أنا رايح لأمريكا في الموضوع الفلاني، فقال كعادتك أعطني فكرة عما يتراءى لك عن أحوال المسلمين هناك في أي مدينة تقع فيها، لا أطالبك بأن تمر على الجميع كله. فقلت له سمعا وطاعة. ذهبت وجاء إليه بعدما ذهبت من عنده بيوم واحد اثنان من الطلبة يدرسون في جامعة صغيرة في ولاية فكتوريا في الشمال، شمال أمريكا، وقالوا إن الجامعة ساعدتنا بأرض عند بوابة الجامعة، والمدينة اللي ندرس فيها مدينة صغيرة يعني يمكنها ربع الطائف حاليا. فقال يا شيخ نبيك تساعدنا في هذا المسجد، جمعنا من المراكز الإسلامية في أمريكا عشان نبني المسجد، لأننا نحن موجودين فيها من الأمريكان ومن غير الأمريكان، عددنا 18 إلى 20 فقط المسلمين في هذه الولاية كلها أو في هذه المدينة، فنريد أن نبني هذا المسجد لأننا نستأجر كنيسة، فإذا جاء يوم الأحد حتى نستلمها العصر نأتينا العصر حتى نشيل صلبانهم وصورهم وكل ما عندهم ونهيئها لتكون مسجد، وإذا جاء عصر الجمعة جاءوا يستلمونها منا قال أعيدك شيء مكانه، فنعيد الصلبان مكانها ونعيد الصور مكانها وفرشتهم، ولسنا راضين عن ذلك لكننا مضطرين. فالجامعة ساعدت معنا وعطتنا، فجمعنا مبلغا نبني به مسجدا صغيرا ونشتك من استئجار هذه الكنيسة كل يوم أحد، لأن في غير هذا نصلي أحيانا في الحديقة فيما بيننا مع منطقتنا من دون منطقة ثلوج، وإلا نتجمع عن زملاء، ولا كل يصلي وحده إذا ذهب إلى بيته وعائلته. فقال فلان يحضر معكم، ما تتحضر المؤتمر الشبابي هذا؟ قال إلا بلى. قال إذن أخبروه يروح معكم، قل إن الشيخ أمرنا وخلاص. فلما جاءوا في المؤتمر قالوا لنا ترى احنا قابلنا الشيخ وقال كذا وكذا. قلت أمر الشيخ مطاع على العين والرأس، بس أنا رحلتي كذا، أمشي من نفس المدينة هنا اسمها نورت وورث في جنوب تكساس إلى نيويورك في يوم كذا. قال ندبر لك الأمر ولا تخسى شيء في تذكرتك، لأن الطيران الأمريكي فيه مرونة جدا. إذا عرفت أن في أمريكا 73 شركة طيران يدلك على تنافسها في كسب الراكب. فقلت معكم. إذا منذ أن تقرأ التوصيات لم نجلس إلى المساء، المساء نبي نكون هناك وتبات عندنا وتشوف المكان الضحى بكرة، ونحن ندبر حجزي. بعدنا تذكرتك دبروا حجزي على نفس الخط من نورث وورث إلى فكتوريا إلى الولايات الأخرى من مطار في مطار في مطار إلى نيويورك، لأن موجود خط سير على نيويورك شركة الطيران سهل المهمة كلها في تعاون فيما بينها. ثم جئت الولاية ثلوج، كل واحد منهم يخرج يده عن لوحة السيارة عشان يتأكد هل هذه سيارتها أم لا، والسكن تحت الأرض كله لأن أكثر بيوتهم خشبية ويجيهم عاصير شديدة. فيقولون بعض الأحيان إذا قمنا لا نجد الفلة، جت العصارات شلتها، فلذلك ينامون تحت في القبوات تحت، إن لقيناها الصبح فهي بيتنا، وما لقيناها فالقبو يكفي عنها. جينا وشفنا المكان وفعلا وقفت عليه وأخذت تقاريرهم وكتبتها. فالشيخ رحمة الله عليه مجرد ما كتبت التقرير بعدما وصلت أمر لهم بالمبلغ كاملا. فإذا قيل أنه ليس عندنا شيء للمساجد قال أعطوهم من حساب الخاص. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذا البيان الطيب والإيضاح لما كان عليه شيخنا رحمه الله، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تأسى به فضيلته رحمه الله، فكان عالما مجاهدا خلوقا ورعا يتساءل كثير من الشباب عن أمور كثيرة كان عليها الشيخ وما رأيه فيها. وفي الحقيقة أن الأسئلة الواردة كثيرة جدا، وهذا يدل على حرص الناس لمعرفة كثير من الجوانب التي كان الشيخ يعتقدها ويأمر بها، سواء في العقيدة أو في الدعوة أو في كل جوانب الحياة. وأعتذر للإخوة الكرام الذين قد لا نستطيع تقديم أسئلتهم، وما ذلك إلا لكثرة الأسئلة. وأما بعض الأسئلة فرأيت أن في ثنايا كلام الشيخ قد مر الجواب، وبعضها متكرر، فنقدم أولا بعض الأسئلة التي جاءتنا على الجهاز من البالتوك. فمنها سؤال أولا، يقول السائل: كثر المدعين بأنهم من طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فمن هم الطلاب الملازمين للشيخ رحمه الله تعالى؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مثل ما ذكر السائل أن الادعاء كثير، بل إن أناسا يأتون ليحضروا مجلس الشيخ فقط في جلسته بعد المغرب التي هي مباحة للجميع وللمراجعين، وينسب نفسه لهذا. ولذلك فإن كل شيء لا بد له من دليله، فمن قال إنني من تلاميذ الشيخ حتى لا نتعرض لزيد أو عبيد، فلعلك تسأله ماذا قرأت عليه وماذا أخذت عنه، وأفدنا بما عندك عنه حتى نطبقها على ما صدر من الشيخ في فتوى. قد يدعي بعضهم شيئا من فتوى الشيخ، يقول إن أنا أخذت هذه عنه. فالفتاوى كما تعرفون محالة إلى مصادرها، لم نجعل في فتاوى الشيخ شيء ليس من مصدر، وحرصت من باب التوثيق العلمي والأمانة أن نبين المصدر الذي أخذت. فإذا كان من ادعى أنه من تلاميذ الشيخ وقال حفظت عنه كذا وكذا وهي في الفتاوى، فعليك أن تعرف أنه غير صادق. أما إذا جاء بشيء جديد كالذين درسوا عليه في كتاب التوحيد وعلقوا عليه، فقل له من هم معك في هذا الدرس ومتى كان درس الشيخ في هذا، يعني بالسؤال والاحتكاك تستطيع أن تعرف النتيجة. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. سائل يقول، وهو من خارج المملكة، هناك هجمة في بعض الدول العربية على كتب وأشرطة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويقولون أنها تدعو إلى التطرف والإرهاب، فأرجو الرد على هذه الشبهة. في مثل هذه الحالة يجب أن يقال ما هو هذا الشريط. فتاوى الشيخ حرصنا جميع الأشرطة التي قالها والتي ألقاها في محاضرات بأن نفرغها ونقرأها على سماحته. ولو قلت لكم نموذجا من ذلك والذي جاء فيه حملة كبيرة على الشيخ رحمة الله عليه حول موضوع دوران الأرض والصعود إلى القمر، وتكلمت فيها إذاعة لندن، وقال فيها بعض الإذاعات العربية أننا سندعو الشيخ عبد العزيز لإثبات هذه النظرية التي لم يعرفها العلم الحديث، ومن الكلام الكثير في هذا. الحقيقة كل هذه من التزودات على الشيخ هذا وهو في حياته. الذي قاله فيما يتعلق بالصعود إلى القمر ودوران الأرض موجود في فتاواه، اقرأوه وطبقوه على مقاله. وما أكثر ما يقال على الشيخ من الكذب، كثير جدا جدا جدا، يعني ما أقول لك كثير، دائما أقرأ له بعض الصحف من الخارج وفيها مثل الادعاءات هذه، فأعتبرها مقولة على الشيخ والشيخ يتبرأ منها، بل إنه كذب كثيرا من الأشياء نفسها. هذا جانب. الجانب الثاني، الشيخ يرى أن الأشرطة لا يعتمد عليها وهي خطر، لأنها قد دبلج عليه فيها أشياء أدخلت عليه في هذه الأشرطة فيسمونها الدبلجة، أو إدخال شيء وإتاء بشخص يقلد الشيخ في الكلام. ولذلك اعتبر الشيخ رحمة الله عليه أنه لا يصح عني إلا ما جاء في هذه الفتاوى الذي قرأناها على الشيخ كلها وخرجت في 30 مجلدا، وكلها قرأناها عليه. وما أكثر ما قيل بل حتى أنه بعدما مات الشيخ أيضا اتهموني أنا شخصيا بأنني قلت في هذا الشيء، ووصل الأمر إلى الدولة ونقشته من قبل الدولة، فقلت لهم تعالوا هذا ما عندنا وهذا فتاوى. ولذلك أنا محتفظا بالفتاوى كلها الأصول في صناديق خاصة، في صناديق خاصة. بل أكثر من ذلك، لما ظهرت الأجزاء الثلاثة جاء المغرضون وقالوا للشيخ عبد العزيز ترى فلان يتقول عليك في فتواك، وأمرني أن أعطيهم كل ما ظهر جزء أن أعطيهم نسخة من التي اللي هي مسودة التي بنينا عليها. ولأن عرفت المسألة فيها مكيدة فصرت أصور المسودة وأحتفظ بالصورة وأعطيهم الجزء مع المسودة. ففي يوم من الأيام على عادتي معه في الفجر قال لي رحمة الله عليه باللسان بنفس الكلمة جزاك الله خيرا. قيل لنا كلام، وهو في الأول ما ذكر ليش السبب، في الأول لم يذكر ليش السبب، يبي تعين ماذا يجدون. الذين جاءوا باسم الناصحين خلهم من الذين يقرؤون عليه، فقرأوا عليه ثلاث الأجزاء الأولى، فقال جزاك الله خيرا ولا تعطيهم شيئا بعد الآن، وقد أمرتهم يرجعوا لك المسودات كلها. قلت ما يهم الشيخ، أنا أعادوها ولم يعيدوها، أنا محتفظ بصورة، كل خائف من أن ألبس ثوبا ليس على مقياسي وليس لي، فأنا محتاط لهذه الأمور. فدعاني دعواته وقال أبدا لا يهمك أحدا بعد الآن أبدا ولا تعطي أي واحد. لأقول لكم في هذا عن موضوع الأشرطة، لا تعتمدوا على الأشرطة الموجودة عند الشيخ، لأنه رحمة الله عليه قال لي بالنص الواحد وقلته في بحثي الذي قدمته لجامعة الملك خالد ونوقشت فيه وقلته أيضا مشافهة، قلت قال أنه لا يصح عني إلا ما جاء في هذه الفتاوى لا شريط ولا غيره، فهو ليس لأنها قرأت على الشيخ. ومن باب التوثيق أيضا، يعني لو أردتم أن أوري لكم كيف يعدل الشيخ المحاضرة كاملة بالشروحات وكيف أنني أقرأها عليها أحيانا المحاضرة في جلستين أو ثلاث، لكنني كلما عدلت وانتهت الجلسة كتبت التاريخ، وقعت وكتبت التاريخ قرئ في يوم كذا، كل هذا من باب التوثيق. ولذلك كلما جاء في فتاواه كله مقروء على سماحته قبل وفاته. أما من يقول لماذا لم يصدر، فنقول أن السبب ليس من الشيخ وليس مني أنا، وإنما هي من الإدارية المالية التي يعقدون طبعها، فأحيانا لا يطول لنا الجزء الواحد في السنة وأحيانا جزئين وهكذا، فهذا اللي عوقها عن الخروج كلها دفعة واحدة في حياة الشيخ. أحسن الله إليكم. يتساءل كثير من الناس ويذكر ما قام به هذا الشيخ وما قدمه للأمة، فيقول السائل فما هو واجب هذه الأمة نحو هذا الشيخ أن يقدموه له؟ تعرفون يا إخوتي أننا نطبق شرع الله، فلا نرضى بالتماثيل ولا نرضى بالتذكار. بل أذكر في شيء من هذا أن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، وهذا مما لم أذكره وما أكثر شيء لم أذكره في الكتاب، قرأت عليه خبرا في مجلة المستقبل الأردنية يقولون فيه بأن الملك حسين أمر بإقامة تمثال لشخصية عندهم باتت، واحد قتل في فلسطين في حربه مع فلسطين مع الإسرائيل، وكما هي عادة الشيخ يكتب لأي إنسان لأنها دعوة لله، ما قال هذا مهم مرجعي، أمرني أكتب له رسالة في الحال للملك حسين ويذكره بمواقف رسول الله جده وكيف وواجب عليكم أن تكونوا أسوة لجدكم، ورسول الله نهى عن ذلك ونهى عن الصور وأن توضع القبور أيضا في المساجد، رسالة مطولة. فجاءه من الملك حسين جواب يشكر الشيخ على هذا وأني عدلت عن ذلك، فكتب إليه كتابا آخر يشكره على هذه الأريحية. فإذا الشيخ لا يرضى بأن نعمل له شيئا من هذا، وإنما مثل ما كان يحث الناس دائما على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، بكثرة الدعاء. والدعاء هو العبادة، وبعض العلماء يقول مخ العبادة، لكن الشيخ يرى أنه هو العبادة أيضا. إنه أحسن الله إليكم. سائل يقول: يا شيخ بارك الله فيكم، كيف كان الشيخ ابن باز رحمه الله يطلب العلم، لا سيما وأنه قد كف بصره رحمه الله وهو في 16 من عمره؟ الله سبحانه وتعالى قد أعطى الشيخ وعوضه عن البصر بالبصيرة، فأعطاه الله سبحانه وتعالى ذاكرة، ولذلك أحبه الشيخ محمد وجعله في مقدمة تلاميذه، استمر معه تلميذا بعد ما جلس، لأنه أصابته كآبة عندما فقد بصره رحمه الله وتأثرت أمه، ولكن جاء درس من حيث لا تدري الأم ومن حيث لا يدري هو نفس الشيخ، والشيخ صبر، لكن أمه تتشكى عند النساء وتقول لهن: أنا والله ما حزنت إلا على هالمسكين الضعيف الكفيف، كيف يعيش نفسه وأخوانه كلهم قادرين ويشتغلون، وفي لأن في وقته ما فيه إلا الشغل، نسى بكسب يده وجهده. فجاءت امرأة لما رأتها كئيبة من هذا قالت: يا أم عبد العزيز اتق الله، أنت امرأة صالحة صاحبة صلاة في الليل وصيام في النهار، ادعي الله لابنك وألحي في الدعاء أن يعوضه الله بالبصيرة عوضا عن البصر. فصارت الأم أخذت بنصيحة هذه المرأة. فالشيخ يقول: بعد فترة وجيزة أحسست، الأم لا تعطي خبر أنها تدعي لك في الجوف الليل في كل مكان، لكن أحسست كأن هناك طمأنينة على نفسي، فاستمر في طلبه للعلم وواصل مع شيخه الشيخ محمد الذي كما قلنا أحبه حبا كثيرا جدا، لأنه عطف عليه وحنى عليه وتوسم فيه الخير، ولذلك أرسله للقضاء وهو لم يجلس على تحت ركبته في الدرس إلا 10 سنوات، ولكنه كان حافظا. هذا جانب. الجانب الثاني الذي يقوله علماء التربية في الوقت الحاضر: يجب أن يكون الإنسان في حياته دائما متعلما، فالشيخ في حياته دائما متعلم، لا يجلس إلا ويقرأ في الكتب وتقرأ عليه الكتب ويشرحها، ثم ما خفي عليه رجع إلى معناه في كتب التفسير أو في كتب الفقه الموسعة، فكان ينمي نفسه بنفسه. ولذلك طالب العلم يجب عليه أن يجلس للطلبة. ألا ترون أن المدرس وإن كان جهد المدرس في الوقت الحاضر أقل من جهد المدرس في ذلك الوقت، لأن المادة صغيرة والوقت محدود ب 35 دقيقة أو فهكذا ب 45 دقيقة إلا ما يتخللها بعض الأسئلة وغيرها، فإذا الوقت محدود، لكن أولئك يجلسون جلسات. الشيخ محمد رحمة الله عليه كان يجلس لتلاميذه من بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، ثم يذهب المصطفين منهم ليتناولوا معه القهوة والتمر، هذا هو إفطارهم، ومنهم الشيخ عبد العزيز، وفي جلوسهم يتناولون هذه الكتاب بين أيديهم كل وقتهم دراسة ومفرغين نفسهم للعلم، ثم يرجع بعد ساعة للدرس حتى صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر يرتاح فيجلس بعد صلاة العصر، ويجلس بعد صلاة المغرب، فكل أوقاتهم للدرس وللكتب، والكتب بين يديهم، وحتى في مجالسهم الخاصة يتبحثون. فإذا حياتهم كلها مملوءة بالعلم وبالدراسة، ليس مقتصرا على الوقت الدراسي، فلذلك حصلوا العلم بهذه الطريقة. والعلم لمن أراده يعينه الله عليه، ولمن انصرف عنه ينصرف عن العلم. سائل يقول: هل الشيخ ابن باز وشيخه محمد بن إبراهيم حنبليان؟ وكيف نرد على من يقول أنهما حنبليان؟ وأظن السائل يقصد أنهما حنبليان متعصبان. بسم الله الحمد لله. الذي لاحظته على الشيخ عبد العزيز، وإن كان يأخذ بالمذهب الحنبلي في الفروع، إلا أنه يمشي مع الدليل حسب ما يتضح الدليل من الكتاب والسنة يسير معه، ولذلك نجده في حالات كثيرة يخالف المذهب الحنبلي، مثل ما قلت لكم قبل قليل بأنه خالف في موضوع الطلاق، خالف شيخ الإسلام بن تيمية، وأيضا خالف شيخه في بعض المواقف، فهو يأخذ بالدليل إذا قوي عنده، فإذا ليس متعصبا لمذهب معين، وإنما هو على منهج السلف الصالح الذين يسيرون وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف كان قيام الشيخ لليل؟ وهل عندكم معرفة بهذا، لا سيما وأن هذا الأمر من خصوصيات الشيخ رحمه الله؟ من معرفتي بالشيخ، وخاصة عندما نكون في المنطقة الغربية وتكون عائلته غير موجودة، فكنت أعرف خصوصياته في هذا، فإذا أراد أن ينام يأمرني بأن أركد الساعة على كذا، فكان يقوم قبل الفجر بساعة للصلاة ويؤدي ما كتب الله. الشيء الثاني الذي نبهت قلته لبعض المشايخ فقالوا: هذا الذي أخطأنا ما نقلد الشيخ فيها، وهو أنه إذا يجلس في مصلى ويضطجع قليلا يتبع السنة لو لخمس دقائق سبع دقائق بين الأذان ونهاية صلاته في آخر الليل، ثم إذا أذن الفجر يقوم ليصلي سنة الفجر في البيت، وهذا شيء ملتزم فيها دائما، فيخرج للمسجد ليصلي تحية المسجد وليست سنة الفجر، لأن سنة الفجر أداها في المسجد، وكان حريصا على أن يؤدي السنن في المنزل أكثر الوقت، لأنه عمل بالحديث الذي جاء فيه: نوروا بيوتكم بالصلاة، فكان يحرص فيها، وكان مواظبا على هذه الأمور كلها، يعني لا يتركها أبدا. وأذكر مثلا، خلي أجيب لك موقف من المواقف، وما أكثر المواقف مع تلاميذه ومع محبيه ومع كل، كنا في الحج في إحدى سنوات وأصابتني ضربة شمس في آخر أيام منى، وبعدما وصلنا إلى بيت الشيخ بعد منى زاد الأمر علي وصار معي نزيف من الأنف، فصرت لا أستطيع الخروج للمسجد، صلي في البيت في الغرفة، غرفتي جنب غرفته. فكان رحمة الله عليه إذا قام للصلاة آخر الليل قبل أن وتوضأ قبل أن يصلي يبدأ في صلاته، يجي يدق عليه الغرفة: كيف نمت البارحة؟ كيف صحتك؟ يعني من حرصه على أساس أنه يوانسه، وإذا جاء الصبح عند الإفطار يمرني قبل ما يروح، اشتهي شيء، جاك الدكتور البارحة، جاك كذا كذا، فكان يتفقد العاملين معه ويحنوا عليهم كما يحنوا على أولاده، وكان متقيدا بمواعيده الثابتة في كل شيء. والغريب أن الشيخ لا يحمل ساعة، ولكنه إذا قال لي أنا الساعة كذا خلاص انتهى الوقت، أطالع الساعة وأجده بالضبط نفس التوقيت، يعني كأن عنده إحساس أو عنده معرفة بمواقيت الساعة كلها، وكل مواقيته بالساعة يضبط مواعيده ثابتة ولا يزيد عليها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو الراجح عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مسألة الاستعانة بالكفار، وهل للشيخ رأيان في المسألة؟ الشيخ عبد العزيز في هذا عندما جاءت مشكلة حرب الخليج الأولى واستعين بجيوش عربية وأجنبية، قامت الدنيا ولم تقعد مثل ما قامت على السؤال السابق الذي قال في دولة عربية يكفرون الشيخ في موضوع فتاواه أنه متعصب وأنه إرهابي، والذي حمل كبره في هذا البلد الذي هنا وفي البلد الأخرى هم الرجال الصوفية المتعصبون أصحاب الطرق، يحبون أن يمسوا أهل السنة والجماعة في رموزهم ويلصقوا بهم أشياء ليست فيهم من باب التنفير ومن باب الحقد الذي في نفوسهم على أهل السنة والجماعة، فهؤلاء هم اللي تولوه لا هذا ولا ذاك، فالذي قالوه هنا غير مثل الذي قالوه هناك، اخترقوا أشياء لم تكن من أصل كلام الشيخ، لأنها تدعو للإرهاب إلا على منهج من قالوا أن آيات من القرآن الكريم تدعو للإرهاب. وليس بخاف عنكم أن الحملة التي جاءت العراق سبقها شيء يعرفها إخواننا في الخليج وخاصة في الكويت، جاءوا معهم بكتاب يريدونه بديلا للقرآن الكريم وفيه 76 آية 76 سورة، وجعلوا على هيئة المصحف بالبسملة، لكن قالوا بسم الله موحد التثليث على أساس يريدون أنه يمشي مع الأديان الثلاثة، وهو من وضع اليهود، لكن من الذي ساعدهم في طبعه وفي توزيعه وفي ترجمته للغة الإنجليزية؟ هم ناس من المسلمين المنتمين للإسلام، من الذين كذبوا على الشيخ فكذبوا على الله في هذا الكتاب الذي اشتروه، سموه الفرقان الخالد وجعلوه بديلا يجمع الأديان الثلاثة للقرآن وغيره، وحذفوا منه كل آية في كتاب الله تمس اليهود أو تدعو إلى الجهاد، يريدون مثل ما بدلوا وعدلوا في كتبهم يريدون أن يدخلوا هذا على القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ لكتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظا. وكذلك بالنسبة للعلماء المخلصين أيضا يهيئ الله من يذب عن أعراضهم وينفي ما يقال عنهم من أكاذيب. فالإخوة في الكويت، الشباب في الكويت لما منعت كتب السلفية كلها، ليس الشيخ عبد العزيز وحده، ابن عثيمين وابن فوزان وجميعها كلها، كل الكتب السلفية منعوها لأنها تدعو للإرهاب، ومن تولاه من رجال الصوفية ومن ناس ليسوا صوفيين ولكنهم أيضا ليس اسمهم بالإسلام ولكنهم مخالفون لمنهج الإسلام الحقيقي، لكن الشباب المسلم هناك وقفوا وقفة جيدة حتى تحققت لهم ما يريدون بسحب القرار السابق بمنع الكتب هذه من دخول الكويت وسماح لها بأن تدخل، واعتبروها انتصارا لهم ولإخوانهم أيضا أهل السنة في كل بلد من بلاد المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرجو منك تسليط الضوء على ناحيتين: الأولى موقف الشيخ رحمه الله من الإرهاب والخوارج الذين ظهر منهم ما ظهر في عصره رحمه الله، والموقف الآخر العلاقة المتينة بينه وبين ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة. قد يكون الجواب الثاني يكفي عن الجواب عن الأول، لأنه يرى الالتزام مع ولاة الأمر والنصح لهم، وهو على طريقة شيخ محمد رحمة الله عليه. لا يقولون إننا كلمنا ولاة الأمر في كذا ولا قلنا في كذا، بل إنه كما هي عادة شيخه في كل أمر يعرض عليه يمسك الأوراق التي فيها الملاحظات في جيبه. وما أكثر ما قال لي، وقبلها كان يقول للشيخ إبراهيم حسين قبل وفاته رحمة الله عليه: لما مشينا لا نعرف إلى أي مكان نريد نمشي، نركب السيارة فيقول إلى الديوان الملكي، إلى مكتب وزير الداخلية، إلى مكتب الأمير سلطان، إلى مكتب ولي العهد، ويتحدث معهم ويناقش الموضوع بما يرتاح إليه وإزالة المنكر، ولا يقول للآخرين أني عملت كذا ولا قلت لكم كذا، لا يحب الظهور بهذا. وهذا هو منهج شيخ الشيخ محمد رحمة الله عليه. ولذلك الشيخ محمد يجي ناس من المتعجرين يقولون له: يا شيخ محمد، قلنا لك عن منكرات كثيرة جدا ولا تتحرك. قال: ستعرفون من هو محمد بن إبراهيم إذا فقدتم محمد بن إبراهيم. إذن هؤلاء هم العلماء الناصحون الذين يريدون بعملهم وجه الله سبحانه وتعالى، وينصحون ولاة الأمر بنصح لا يثير الضغائن. لكن يأتي شخص يقول: قلت لي ولاة الأمر كذا، قلت لي، وقد يكون زاد في الكلام، هذا يثير الحزازات. النصح لا يكون إلا بالرفق واللين. ما رأيكم لو أنك أنت جنت عندك ضيوف وأردت أن تكرمهم ثم قدمت لهم المائدة وخسرت فيها ما خسرت، بدل أن تحييهم جلسوا على المائدة تقف على رأسهم بالعصا تقول: كل واحد منكم والله ما يأكل لا أعطيه بالعصا مرتين، إيش رأيك يأكلون أكلك؟ حولته من كرامة إلى إهانة. فالمهم أنك أنت قدمته وخلاص أعطهم إياه. فهذا هم طريقتهم، يقدمون نصح ولاة الأمر لكنهم لا يتشددون من الآخرين، ولا يحبون يفتحون الرأي للغوائيين والشباب الذين لا يعرفون. أجيب لكم نموذج واحد: في حرب الخليج كثر الشباب الذين يقولون عند الشيخ عبد العزيز: يا شيخ عبد العزيز، أنت تقول كذا وأنتم كذا وأنتم كذا ولا تعملون كذا، يقول: ستعلمون من هم المشايخ عندكم. بس هكذا رأوا، لا يقولهم قلنا كذا كذا، لأن قد يكون هناك مصلحة يراها ولي الأمر أكثر، أو أنه عنده علاج آخر، أو أنه امتثل ما قاله الشيخ وبيأخذ به ولا يحب ينسب إليه أنه أخذ رأيه. فيوم من الأيام كان عنده الصالة عنده موجودة ويجلس في مكتبه، جامع في المكتب والمكتبة مليانة والمجلس مليان، كلهم كثروا وأكثرهم جاي من المنطقة الشرقية. فطلع واحد من الشباب هؤلاء لسانه طويل ولا يسمعه إلا من قرب من عنده من كثرة الناس، فزحف مع الناس. أخي المستمع الكريم، لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.